هذه دار الإذاعة الأمريكية. تجارب طويلة خلقت هذا البرنامج القصير. 5 دقائق. كانت أول مرة تصطحب فيها الأم طفلها الصغير إلى إحدى حفلات رقص البالي، وراح الطفل ينظر بعينين مليئتين بالدهشة إلى الفتيات وهن يرقصن على أطراف أصابع أقدامهن الرقيقة. وأخيرا التفت إلى أمه قائلا: أمه، لماذا لا يحضرون فتيات أطول قامة؟ أهدى صديق إلى صديق له أديب قفصا من عنب، فكتب إليه واصفا ذلك العنب: قفص من عنب كاللؤلؤ في الصدف، تتألق عناقيده كأنها صناعة النجف، فقابلناه لثما بالأفواه ورشفا بالشفاه، وحفظنا في صدورنا سره المكنون، وطويناه في غضون البطون، فطربت من تعاطيه الأرواح، ولا غرو فهو أصل الراح، وانتشينا ولم نحمل وزرا، وثملنا ولم نذق طعما مرا، وكان الأحرى بهذا العنب أن يناط بالنحور أو تزين به الصدور، فما هو إلا اللؤلؤ ولكنه سلم من سجن البحار، وما هو إلا الدر ولكن ليس فيه من صغار. جلس رجل في مقصورة بدار الأوبرا في حفلة كان يغني فيها أحد نجوم الغناء العالميين، وكان بهذه المقصورة شاب يغمغم بكل لحن من الألحان المشهورة في الرواية. فقال الرجل على حين فجأة: أبله. فقال له الشاب الذي يغمغم بالألحان: من تعني؟ من؟ هذا المغني العالمي، فهو يمنعني من الاستمتاع بصوتك. قال أحد الفلاسفة: الشدائد هي محك العقائد، فبغير الشدائد يتعذر علينا أن نعرف أمستمسكون نحن بعقائدنا أم نحن خاذلوها. كان اثنان يتنافسان في الانتخابات في دائرة واحدة، والتقى الرجلان ذات مرة وأخذا يتحدثان حديثا وديا، وحين هم الأول بتوديع منافسه في الدائرة الانتخابية قال له: أرجو أن يفوز خير الرجلين وأصلحهما. كلا كلا، أرجو أن لا يتم ذلك، فإني أريد أن أفوز. اشتهر كثير من المخلوقات بالسرعة. يستطيع الإنسان أن يقطع مسافة 15 ميلا في الساعة، وخيول السباق قد تصل سرعتها إلى ما يقرب من 45 إلى 50 ميلا في الساعة. ولكن هناك ما يجعل مثل هذه السرعة تبدو ضئيلة تافهة، فالوعل مثلا يستطيع أن يقطع 60 ميلا في الساعة، والفهد الأسيوي يقطع 70 ميلا، وهو يعد أسرع المخلوقات الأرضية. أما أسرع الطيور فهو الخطاف الجبل الهندي، فإن سرعته في الطيران عجيبة لا تصدق، إذ أنه يقطع مسافة 200 ميل في الساعة.